استقيم. قال: اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل. خذ الساعة وجاز. لا ينثني عنه ولا يتبدل، أي اسمع ما أقوله، وهذا كلام محقق في قوله، أي متعلق بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حقق قوله بأن وافق الكتاب والسنة، فلم يأتي بعنده من شيء. وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، يستدلون ثم يعتقدون، يأتون إلى الأدلة وما دلت عليه ثم يبنون عليها معتقدهم، بخلاف أهل البدع فإنهم يعتقدون ثم يستدلون بعد ذلك، يعتقدون المعتقد الباطل ثم يحاولون أن يبحثوا عما يسندهم في الظاهر، ولا يجمعون ما في الباب من الأحاديث، يأخذون ما لهم ويتركون ما عليهم، فلا يكون قولهم موافقا للحق ولا موافقا للكتاب ولا للسنة. لا ينثني أي لا يرجع ولا يتذبذب ولا يميل، وهذا فيه الرد على المتميعة الذين يميعون أو يميعون معتقد أهل السنة فيذوبون مع أهل الأهواء والبدع والمنحرفين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثابت: لا ينحني لا ينثني ولا تتبدل مواقفه بحسب الهوى وبحسب المعتقد، ولا يتبدل أي لا يستبدله بغيره، فلا يستبدل ما دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، فدين الله ثابت لا يتغير، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فكان من وصف أو من أوصاف الحق أو من أوصاف هذا الدين ومن أوصاف لا إله إلا الله أنها القول الثابت. ما معنى القول الثابت؟ لا يتغير ولا يتبدل المعتقد، واحد. معتقد الأنبياء جميعا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ودين النبي صلى الله عليه وسلم ثابت وكامل لا يتبدل ولا يتغير، بخلاف أهل البدع فإن من سماتهم البارزة التبدل والتلون والتقلب. لذلك كان يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من جعل دينه غرضا للخصومات، يعني أكثر الجدال أكثر التنقل. وقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: إن الضلال حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. هذا هو الثبات، وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. وهؤلاء حالهم حال المنافقين، التلون والتبدل من صفات النفاق. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: وأكثر أهل البدع أو يقع النفاق كثيرا في أهل البدع، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في صحيح مسلم: مثل المنافق في أمتي مثل الشاة العائرة بين غنمين، تصير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيها تتبع. فهذا حال أهل الأهواء وأهل البدع، دينهم يتقلب بحسب المصلحة، بحسب السياسة، بحسب الأغراض الدنيئة. إذا أرادوا شيئا أنزلوا الدين له ولبسوا لباس المصلحة، وإن أرادوا الخداع لبسوا لباس الدين لأجل المصلحة، فإن وصلوا خلعوا ثياب الدين وأخذوا المصلحة، وهكذا يتقلبون في الأهواء. ليسوا بثابتين على ملة، ليسوا بثابتين على دين. أما أهل السنة والجماعة فهم حالهم كحال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا ينثني عنه ولا يتبدل. أما أهل الأهواء فينثنون عنه ودينهم دين التبديل والتغيير. ابن تيمية رحمه الله لما ذكر سبط ابن الجوزي، الجوزي له سبط، وهذا السبط مشهور، له كتاب مرآة الزمان في تاريخ أهل الزمان أظن اسمه هكذا، كان كما يقول شيخ الإسلام تيمية قال: حاله كحال رجل قيل له: ما مذهبك؟ قال: من أي البلاد أنت؟ قيل له: ما مذهبك؟ قال: ماذا؟ من أي البلاد أنت؟ كان يكتب كتبا لملوك الرافضة في تأييد التشيع، ويكتب كتبا لأهل السنة، يكتب كتبا للناصبة، وهكذا لكل بلد ما يحلو له. فكان كما قيل، أو للواعظ الذي قيل له: ما مذهبك؟ يقول: من أي البلاد؟ قال: أنا من إيران. قال: أنا شيعي. قال: أنا من السعودية. قال: أنا سني. فهكذا يتقلب بحسب الأهواء وحسب المصلحة. أما أهل السنة والجماعة فهم أهل الثبات حقا وصدقا. طيب، نكتفي بهذه المقدمة وهذين البيتين، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم بحول الله وقوته. ونرجو من الجميع محاولة الحفظ، فمن حفظ الفنون أو حفظ المتون برع في الفنون. كثير من العلوم تغيب عنك دقائقها ومسائلها، لكن بحفظك الأبيات التي نظمتها تجد أنك تستحضرها ولو بعد مدة بسبب حفظك للأبيات. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.